السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي، ومجلس في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس الأربعين النووية، والتي نقرأ فيها من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونصاب اليوم هو الحديث 27 والحديث 28. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: قوله صلى الله عليه وسلم البر، أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة تدل على كثرة الخير. قوله حسن الخلق، أي حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وألا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا. فإذا أمرك بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح. وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية، فالإنسان ليس دائما مسرورا، حيث يأتيه ما يحزنه في ماله أو في أهله أو في نفسه أو في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. فتكون حسن الخلق مع الله، وتقوم بما أمرت به، وتنزجر عما نهيت عنه. أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو البر، والمراد به البر المطلق. وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. وهل يدخل بر الوالدين في قوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق؟ فالجواب: نعم يدخل، لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود كل أحد يحمد فاعله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم، هو ضد البر، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما هو الإثم؟ الإثم كما يقول صلى الله عليه وسلم ما حاك في صدرك، أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، وهذا ضابط وليس بقاعدة، أي علامة على الإثم في قلب المؤمن. من فوائد هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، كلمة جامعة مانعة. ثانيا الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر. ثالثا أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه لقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك، وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء هل هو إثم أو غير إثم أن يدع هذا حتى يتبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا تتجاسر فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه لقوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر بالمعصية، كما يوجد من الفسقة الذين يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر بكم امرأة وأنه شرب كم كأسا من الخمر، فتكون السيئة عنده حسنة ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل، ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله عز وجل، حيث إنه يأتي يتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا، ويأتي يتبجح بشرب من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه، فأين الدين وأين الإيمان؟ وإذا عمل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور، والله المستعان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه مختصرا، وأصله أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدأ شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم، قالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه، قالوا دعوا وابصة، أدن يا وابصة مرتين أو ثلاث مرات، قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ قلت لا بل أخبرني، فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت نعم، فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قوله صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن البر والإثم قلت نعم، هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها، فمعنى جئت تسألني عن البر يعني أجئت تسألني عن البر؟ قوله قلت نعم قال استفت قلبك أي اسأل، والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه، ثم قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، اطمأن بمعنى استقر، ومنه الحديث اركع حتى تطمئن راكعة أي تستقر، فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرحت به واطمأنت إليه النفس بحيث لا تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو البر، ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه، ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرود، لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر. والإثم ما حاك في النفس أي تردد فيها وتردد في الصدر يعني في القلب، لأنه قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تلتفت للفتوى. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن، لقوله صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن البر. ثانيا، جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل، لكن هذا ليس حكما شرعيا إنما هو حكم لغوي. ثالثا، أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه، فقول وابصة رضي الله عنه نعم أي جئت أسأل عن البر، ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء. رابعا، جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله عز وجل يؤيد من علم منه صدق النية، وقد استدل الصوفية وأشباههم بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال استفت قلبك، فما وافق عليه القلب فهو بر. فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. ثم أن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. خامسا، أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس، لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخرا إذا تردد في جواب الأول. سادسا، أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق، فالمدار على الأدلة الشرعية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد، فحياكم الله أجمعين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم أجمعين في هذه المجالس في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في مجالس 40 النووية، وهذا الحديث 27 عبارة عن حديثين متعلقان بالبر، حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديثين في الباب لأن كل منهما فيه إضافة ليست في الأخرى، ففي الأول ذكر البر حسن الخلق، وفي الثاني البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وفي الأول ذكر الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي الثاني الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. ويتلخص من مجموع هذين الحديثين ما يتعلق بالبر بأنه حسن الخلق وبأنه ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وأما البر وكونه حسن الخلق، نعلم أن الخلق له معنيان، معنى عام وهو الدين، الدين كله، والدين كله خلق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. وهذا كان جواب أم المؤمنين لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، فكل أمر أمر الله به ونهي نهى الله عز وجل عنه، فالامتثال له لما أمر واجتناب ما نهى كله خلق. والمعنى الآخر للخلق هو معنى خاص، وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من الخلق، مع والديه، مع إخوانه، مع أولاده، مع زوجه، مع الناس عموما. وهنا بالتالي يأتي موضوع البر، البر حسن الخلق. فعلى هذا المعنى البر أيضا يكون له معنيان، معنى عام بمعنى حسن الدين، والمعنى الخاص بمعنى حسن المعاملة والمعاشرة. ولهذا نجد في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نجد أن هذا جامع لمحاسن عديدة، وهو من حسن الدين، وهو بالمعنى العام. فالبر له دلالات عظيمة، ويحصل به طمأنينة النفس وسكون القلب إليه. نعم، هذا ما يخص البر من هذين الحديثين العظيمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أعان ويسر إقامة مثل هذه المجالس الطيبة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. هذا الحديث أو هذان الحديثان عظيمان أيها الكرام، كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما بين شيخنا الحبيب الشيخ عاصم، فقط نقطتان يسيرتان. الأولى في قولي البر حسن الخلق، ولعل من الموافقة الجميلة أن في مجلسنا بإذن الله القادم وقفنا في مجلس القرآني يوم الأربعاء بإذن الله، وقفنا على قول ربنا جل في علاه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه كما بين الشيخ عاصم أن هذا البر بمعناه العظيم، فهو يدخل فيه جميع خصائل الدين وأركانه وحسن الخلق. وقد بين جاء في القرآن أيضا قول الله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فمن اعتقد أنه سينال البر بأمر هين بدون مجاهدة وبدون حرص على الطاعات والخير فهذا لن يكون. قول النبي صلى الله عليه وسلم البر وحسن الخلق أيضا في دلال على عظم مكانة الأخلاق الحسنة في ديننا الحنيف، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أن أقربه أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا، وأن المرء يبلغ بحسن الخلق مبلغ الصائم القائم كما قال عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية أيها الكرام في قوله واستفتي قلبك، هذه قد تؤخذ مننا أو من بعض الناس على محمل خاطئ. أحيانا بعض الناس قد يأتي الشيطان والهوى ويزين له الأمر أو الإثم أو الأمر الغلط فيزين له في القلب، فيعتقد أن هذا من استفتاء القلب، وإذا نصحت أو كذا قال أستفتي قال استفتيت قلبي فأذن لي. بين الشيخ بن عثيمين مسألة مهمة، وأيضا قال أهل العلم أن هذا يقال أيها الكرام لمن له قلب سليم يميز به بين الحق والباطل، ولمن كان في مثل مكانة هذا الصحابي الجليل في العلم. فالقلب السليم يستحيل أن يطمئن لإثم أو خطأ، فلا يطمئن إلا لأمر حلال أو مباح أو واجب أو أمر يحبه الله ورسوله. لذلك تجد من سلم قلبه وأقبل على المعاصي حتى وإن وقع فيها تجد هذا القلب يضطرب اضطرابا شديدا ويزعج صاحبه حتى يدفعه دفعا إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه منيبا تائبا خاشعا. وفي هذا أذكر أبيات يقول: بكى وحق له إرسال دمعته، عبد تباعد عن مولاه وانتزح، سقته لوعته وأنواع عبرته، إذا انقضى قدح أتأهدت له قدحا. كذا المحب إذا انصحت مودته أيام فرقته لا يعرف الفرحة. فالقلب السليم يميز بين الحق والباطل، وإذا أقبل على الباطل انزعج حتى يدفع صاحبه إلى الطريق الصحيح. أردت أن أوضح هذه النقطتين، وإلا وفوائد عظيمة جدا، وفي شرح الشيخ بن عثيمين والشيخ عاصم كفاية، وجزاكم الله خير. وتفضل يا شيخ محمد، الله يحفظك. اللهم أمين وإياكم، جزاكم الله خير. قبل البدء بقراءة الحديث 28، نأمل منكم مشاركة هذا المجلس من خلال الضغط على الأيقونة في الأعلى واختيار مشاركة عبر تغريدة حتى يعم النفع إن شاء الله، كتب الله لنا ولكم الأجر. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله وعظنا: الوعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة أحيانا. وقوله وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قوله وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها، أي هذه الموعظة، كأنها موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى إننا في عصرنا الآن تسمع الخطيبة فيلين قلبك ويخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع وحال الواعظ وانفعاله. قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة. لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. ثم قال: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا، عبد، أي مملوك، فإنه من يعش منكم، أي تطول به الحياة، فسيرى، والسين هنا للتحقيق، فسيرى اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج. وهذا الذي حصل، فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي، أي يلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته. قوله: وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة. نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. مثال ذلك: أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا، فقالت: يا رسول الله إن لم أجدك، قال: أتي أبا بكر. وقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر، وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض. وهذه إمامة صغرى، يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى. وجعله أميرا على الحجيج في السنة 9 خلفا عنه، فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر بن الخطاب. وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا، لأنها وقعت من خليفة. ثم صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لا إشكال فيهم. قوله صلى الله عليه وسلم: المهديين، صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد بلا هداية، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. عضوا عليها، أي على سنتي وسنة الخلفاء، بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذه كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدنيا، لا المحدثات في أمور الدنيا، شؤون الدين، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد. وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. من فوائد هذا الحديث مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها، وأن لا يكثر منها فتمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظة والموعظة، وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني في الأسبوع مرة. ثانيا، أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. ثالثا، أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. رابعا، أن القلب إذا خاف بكت العين، وإن كان قاسيا نسأل الله عز وجل أن يبعدنا من قسوة القلب لم تدمع العين. خامسا، أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع ليبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك لقولهم كأنها موعظة مودع. سادسا طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم فأوصنا، ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب ذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصني، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر. لكن إذا وجد سبب كإنسان قام ووعظ وبين فلك أن تقول أوصنا، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلا للعالم أوصني فهذا مشروع. سابعا، أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. ثامنا، في الحديث فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. تاسعا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، والسمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك، فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، فكلهم يجب أن يخضعوا له عز وجل، فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا لا سمع ولا طاعة. عاشرا، ثبوت إمرة العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد. الحادي عشر، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. الثاني عشر، ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث عشر، وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. الرابع عشر، أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها وإلا فلا يمكن. الخامس عشر، أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فما سنت الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إياهم، ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين. وبهذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون لها. ومن أمثلة ذلك قالوا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، لأنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من سنة عثمان رضي الله عنه، فيقال لهم وسنة عثمان رضي الله عنه هل هي هدر أو يؤخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني، لا شك عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة صغيرة متقاربة لا تحتاج إلى أذان أول، أما في عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون، فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي عند مجيء الإمام. وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن له أصلا من سنته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فبلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا، فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأى عثمان رضي الله عنه خير من ورأي عثمان رضي الله عنه خير من رأينا، ومن جهة أخرى أن له أصلا في سنته صلى الله عليه وسلم. السادس عشر من الفوائد أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب. السابع عشر الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجد. الثامن عشر التحذير من البدع أي من محدثات الأمور، لأن إيا في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم معناها التحذير من محدثات الأمور في الدين، أما في الدنيا فإما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج. فمثلا أساليب الحرب وأساليب الاتصالات وأساليب المواصلات كلها محدثة لم يوجد لها نوع فيما سبق، ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي إليه. فالمحذر منه المحدث في الدين عقيدة أو قولا أو عملا، فكل محدثة في الدين صغرت أو كبرت فإنها بدعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة كل محدثة بدعة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدأ العمل بالسنة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وفدوا إلى المدينة ورغب فيها، فجاء الصحابة كل بما تيسر له، وجاء رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي ابتدأ العمل بسنة ثابتة، وليس أنه يأتي هو بسنة جديدة، بل يبتدئ العمل لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا بما فعل. الوجه الثاني أن يقال: من سن في الإسلام سنة حسنة أي سن الوصول إلى شيء مشروع، أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، كجمع الصحابة رضي الله عنهم المصاحف على مصحف واحد، فهذا سنة حسنة لا شك، لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وتضليل بعضهم بعضا. كذلك أيضا جمع السنة وتبويبها وترتيبها، فهذه سنة حسنة يتوصل بها إلى حفظ السنة. إذن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة على الوسائل، على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا. ووجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليست منه لتمزقت الأمة وتفرقت، وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. التاسع عشر من الفوائد أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى، بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وبهذا وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدعة إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصلح الخلق نطقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أصدق الناس خبرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعده ويقول: البدعة ليست ضلالة بل هي أقسام: حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة وواجبة. سبحان الله العظيم، يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة، أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلالة إلى أقسام: حسن وقبيح. إذن نقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فإما ألا تكون بدعة وإما ألا تكون حسنة قطعا. الله أعلم. جزاك الله خيرا. رحم الله الإمام النووي ورحم الله الشيخ ابن عثيمين ورحم الله علماء الإسلام، فهم آباؤنا في الدين كما يقول النووي. نسأل الله يحفظ من بقي من علمائنا ويبصرنا ويفقهنا في دينه، إنه سميع مجيب. إخوتي، كما ترون هذا الحديث العظيم من خلال قراءة هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، شموله وجمعه فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأجاد أيما إجادة الشيخ العلامة بن عثيمين في بسطه في هذا الحديث العظيم، وذكر الشيخ ما يتعلق في المعجزة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن حصول الافتراق في الأمة، وهذا كما في حديث وابص السابق أيضا من المعجزات إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وابص لما جاء، لأنه جاء يسأل عن البر فقال نعم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الحديث العظيم فيه الشفقة الكبيرة العظيمة من نبي الهدى نبي الرحمة، فلما أخبرهم عن حال الأمة فيما بعد بأنهم يفترقون لم يتركهم حيارة، بل أرشدهم إلى المخرج من الفتنة من التفرق ومن الشتات، بأن المخرج هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما كان عليه الخلفاء الراشدين المهديين، بل أمر بالعض عليها. وهذا من رحمة الله بنا أن أخرجنا أن أرشدنا إلى المخرج من هذه الفتن. ومن الأمور التي اعتنى بها هذا الحديث ما يتعلق بالوصية بتقوى الله والوصية بالسمع والطاعة، وهاتان الوصيتان عظيمتان، إذ أن التقوى تقوى الله عز وجل بها تصلح الأديان، وبالسمع والطاعة لولاة الأمور تصلح دنيا الناس. فإذا اجتمع تقوى الله واجتمع السمع والطاعة لولاة الأمور فتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وإذا حرم الناس تقوى الله سبحانه وتعالى ونازعوا ولاة الأمور فلا تسأل عن الفساد بعد ذلك، ولم تتحقق لهم السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونعلم وتذكيرا أن من أصول أهل السنة ومن قواعدهم، وهي مذكورة في كل كتب الاعتقاد المتقدمة بلا استثناء، مسألة طاعة ولاة الأمور وأن تحريم الخروج عليهم لما في ذلك من المفاسد العظيمة الكبرى. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. وفي كتاب الخلال في كتاب الإمارة جاء في حديث أبي أمامة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلى العشاء أن احشدوا أي اجتمعوا، فإني لي إليكم حاجة. فلما فرغوا من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا، هل عقلتم هذه ثلاثة؟ قلنا نعم. قال فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا، بمعنى غير ذلك أيضا، ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله. فلنتأمل هذا الحديث العظيم، الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، الأول عبادة الله وعدم الشرك به، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وختم ذلك بالسمع والطاعة. فالحفاظ عليها فيها خير عظيم وسعادة في الدنيا والآخرة. وما جرى الخروج على ولاة الأمر من المسلمين من البلاء ما يشهد له القاصي والداني وحديث رسول الله والائتمار بأمر الله، وما أمر من جمع الكلمة والاجتناب للفرقة بأنواعها وأشكالها لا شك هو العصمة والمخرج وهو الأساس، والنتائج تشهد بذلك، ولكن نحن ندور مع الدليل حيث دار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسنة واتباعها، وأن يعصم دماء المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والسنة، وأن يوفق الناس أجمعين لكل خير وهدى وصلاح. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وسلمك. الحقيقة الحديث عظيم جدا وفيه من الفوائد ما لا تكفيه المساحات والمجالس، ولكن لعلي أركز على النقطة التي ذكرها شيخنا الحبيب شيخ عاصم، وأذكر واسمحوا لي أن أقرأ لكم بعض مما قال أئمتنا وعلمائنا الراسخين في العلم عن هذه النقطة بالذات، وذلك لعموم الحاجة إليها في زمننا هذا. فنحن والله في هذا الأمر وفي السمع والطاعة والخروج على الأئمة وعظنا في هذا الزمان بما نسمع وبما نرى، فوعظنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبما رأيناه من الشرور والفتن التي حدثت في الخروج على الأئمة وعدم طاعتهم فيما يرضي الله جل في علاه. وقال بعض الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشراح لما قال فالسمع عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، بين أن في الغالب أن العبد لا يؤمر على المسلمين، ولكن كأن فيها إشارة حتى ولو اضطرب الأمر وفسد الأمر وتأمر عليكم عبد، مع ذلك اسمعوا وأطيعوا وتذكروا سبحانه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سأقرأ بعض من مقال الأئمة وأئمتنا ومشايخنا عن هذا الأمر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل العصور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عن إمام يقودها، فإذا لا بد للأمة من إمام يوجهها ويقودها وينهاها، وإلا ضاعت الأمور وأصبحت فوضى. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وقال أيضا: الواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما وأن له أميرا يدين له بالطاعة في غير معصية الله. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأيضا من الأقوال العظيمة لأمتنا قال الشيخ دغش العجمي في كتابه الجميل هيبة ولي الأمر، يقول: بوجود الإمام تجتمع الكلمة وتقام أحكام الشريعة وتصان الأعراض ويرفع الظلم وينشر العدل ويستتب الأمن وتفض المنازعات وتحمى حوزة البلاد ويقمع أهل الشر والفساد إلى غير ذلك من المصالح والمنافع التي لا يمكن قيامها ولا تطبيقها إلا تحت إمرة وسلطة إمام، سواء أقامها تامة أو فرط في بعضها. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهنا بيان أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر والطاعة حتى وإن جار الإمام، لما يترتب على الخروج عليه من الفتن العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. يقول شيخ الإسلام: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمر أو أكثرهم إنما خرجوا لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه تكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى الاستئثار يعظم تلك السيئات ويخرج مقاتلا له ظانا أنه يقاتله لألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب عرضة إما ولاية وإما مال، وهذا نسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله قبلها: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منها رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. فنسأل الله العافية والسلامة. وأيضا مما قيل أيها الكرام وأختم لعلي أختم، قال بعض أهل العلم: روينا من في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام، لكن اعلم أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداء، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة، وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان في غير معصية الله، وأن في طاعته عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وهي عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل، وإن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء الذمة، وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية، ومن أسر غش السلطان ذل وزل. ختاما نسأل الله أيها الكرام أن يزيدنا وإياكم توحيدا وأمنا وأمانا ولزوما لطاعة من ولاه الله سبحانه أمرنا، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خير، ونلقاكم بإذن الله في مجلسنا القادم القرآني بإذن الله يوم الأربعاء بعد المغرب، وتفسير آيات من سورة البقرة. الحمد لله، واللهم صل على نبينا محمد. اللهم آمين. جزاكم الله خير سمو الأمير، وجزاكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وتقا وفهما وهدى، ونلقاكم يوم الأربعاء في مساحة القرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.